قول الله جل وعلا يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كان به يستهزئون. قال الشيخ رحمه الله أي ما أعظم شقاءهم وأطول عنادهم وأشد جهلهم، حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال، ألا وهي الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام إذا جاءوا. وهذه صفة كل من يعادي الحق، فمن أساليب معادة الحق ورده استهزاء بحامله من الرسل والأنبياء وورثتهم من العلماء. قال جل وعلا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يقول تعالى ألم يرى هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم، في إشارة أن الإنسان يعتبر بمن سبق، وليعلم أن كلهم سيحضر بين يدي الله جل وعلا ويحاسب. فهنا إشارة إلى الاعتبار بالسابق والاعتبار باللاحق. الاعتبار بالسابق أي من سبق، فالأمم السابقة من أتى وتجبر أذبه الله، والاعتبار باللاحق أي أن كل راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف سيقابل المولى جل وعلا؟ قال ألم ير هؤلاء ويعتبر بمن قبلهم من القرون المكذبة التي أهلكها تعالى وأوقع بها عقابه وأن جميعهم قد باد وهلك، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك وفي العون الأوتاد الذين جابوا الصخر بالواد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كذلك غيرهم ثمود وعاد وأصحاب أو قوم شعيب وفرعون وأتباع وقوم إبراهيم وقوم لوط، كل هؤلاء أبادهم الله جل وعلا وعذب من أنكر وعاد الرسل. قال وسيعيد الله الجميع خلقا جديدا ويبعثهم بعد موتهم ويحضرون بين يديه تعالى ليحكم بينهم بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. هذا من ماذا؟ هذا من رحمه الله جل وعلا، هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى. ان الله لا يظلم مثقال ذره، لا يظلم ابدا، وان تك حسنه يضاعفها اضعافا كثيره، وهذا رحمة من الله جل وعلا بالعباد. وكذلك قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا يظلم أحد عند الله، والحسنة يضاعفها جل وعلا. فإذا هاهنا ذكرهم الله سبحانه وتعالى بخبر من سبق وذكرهم بالبعث، فمما يوعظ به العبد أخبار السابقين وكذلك البعث، هذا مما يوعظ به المؤمن. ثم ذكر الله جل وعلا بعض الأدلة والآيات، فقال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. آية بمعنى العلامة، هذا من الأدلة على البعث. أرض القاحلة لا شيء فيها، فيحييها الله جل وعلا بالغيث، فإذا فيها أشجار وحب وثمار يتزوجون ويأكلون منها. كذلك الإنسان يعيده الله سبحانه وتعالى. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، أرض قاحلة لا شيء فيها، فيفجر الله سبحانه وتعالى فيها عينا معينا يخرج الماء لوحده، ليس بئرا ينزع منه الماء نزعا، بل هي عين معينة. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الله جل وعلا سخر هذا للناس، سخره للعباد، فالواجب أن يقابل هذا الإنعام بالشكر. ثم نزه نفسه فقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، وفي إشارة إلى أن كل شيء خلق الله جل وعلا له زوج مقابل، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهذا قوله مما لا يعلمون إشارة إلى سعة علمه، فالإنسان يعلم أن هذه المخلوقات خلقت من كذا وكذا وكذا، لكن ثمة أشياء يجهل معدنها وأصلها، والله هو خالقها وهو الذي يعلم مما خلقها. قال أي وآية لهم على البعث والنشور، هذه من أدلة البعث والنشور والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى للجزاء على الأعمال. هذه الأرض الميتة التي أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها، وهذا المطر يعني عجيب، لأنه مطر ينزل في هذه الأرض ولا تحيا، ومطر آخر ينزل في الأرض الأخرى وتحيا، وأرض ينزل فيها المطر العام ولا ينزل فيها المطر العام الآخر. من الذي صرف ودبر هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى. فليس كل مطر ينفع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما، أو كما ثبت عند مسلم وغيره عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة، ليست السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبتوا. يعني القحط حقيقة كما جاء في رواية، ليس القحط والسنة والجفاف أن لا تمطر السماء، قد تمطر السماء ولا ينتفع الناس، وإنما القحط والجفاف والسنة حقيقة هي أن ينزل المطر ولكن لا يعود علينا بالنبات ونحوها، هذا حقيقة السنة. فإذا والأرض التي أنزل عليها المطر فأحياها بعد موتها، أنزل المطر وهو الذي أخرج. أفرأيتم ما تزرعون أنتم، ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهذا أيضا إشارة إلى أن الله جل وعلا هو الذي يسر هذا الزرع وهذا الحرث وهذا الإخراج، وهذا دليل على البعث ودليل على إحياء الموتى. كذلك المطر العام ينزل في هذه الأرض والعام الذي بعدها لا ينزل في هذه الأرض، ينزل في أرض أخرى، هذا تصريف من الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن المطر نفسه في كل عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. المطر نفسه منذ أن خلق الله السماوات والأرض نفس كمية المطر تنزل كل عام لا تتغير، من أول ما خلق الله السماوات والأرض، فكل عام ومن أول ما كانت الحياة على هذه البسيطة كل عام نفس كمية الأمطار. هذا العام، العام الذي بعد قبل والذي قبل وقبل وقبل، ولكن يصرفه الله حيث يشاء، مرة في هذه الأرض ومرة في أرض أخرى. وإذا أطبقت الأمة وجميع من على الأرض على المعصية والطغيان يذنب الله، وأراد الله جل وعلا أن لا يمطرها، جعل المطر أي في البحار. والأثر هذا ثابت عن ابن مسعود وعن ابن عباس بأسانيد صحيح موقوفا وجاء أيضا مرفوعا وإن كان فيه ضعف لكن يتقوى كما قال أهل العلم. وبهذا فسر بعض العلماء الآية في سورة الحجر في أنه سبحانه وتعالى صرف المطر وصرفناه بمعنى أنه ينزله العام ها هنا والعام ها هنا أو كما قال أو كما جاء في الأصل. تفضل. قال وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أي من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامها. وجعلنا فيها أي في تلك الأرض الميتة جنات أي بساتين فيها أشجار كثيرة وخصوصا النخيل والأعناب اللذان هما أشرف الأشجار. وفجرنا فيها أي في الأرض من العيون أي جعلنا في الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب كذلك العيون ما خرج من الماء من الأرض ليأكلوا من ثمره أي قوتا وفاكهة وأدما ولذة. والحال إن ذلك الثمر ما عملته أيديهم وليس لهم فيه صنع ولا عمل إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير الرازقين. وأيضا فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء تؤخذ من أشجارها فتؤكل في الحال أي هذه الثمار. أفلا يشكرون أي من ساق لهم هذه النعم وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به من تصلح أمور دينهم ودنياهم. أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجني من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون أليس هو بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. فهذا معنى هذه الآيات وهي واضحة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. والأزواج المراد بها الأصناف كلها ومما تنبت الأرض فنوع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده يعني أنواع ما يأخذ من الأرض كثير جدا ليس فقط ما يدركه وما يعرفه الإنسان على هذه الأرض يعني في بلده. فإذا زار بلدان أخرى وجد من من أنواع الثمار الشيء العجيب، بل ومن صوره الشيء العجيب، أنواع عجيبة يعني من أنواع الثمار، ولعله ثمة ثمار لا نعرفها موجودة في دول أخرى وفي بلدان أخرى، مثل النوع الموز هذا. يحدثني أحد السنغافوريين أن يعني أشكال كثيرة يعني طويل يعني هو أنواع، منهم ما يصل إلى حبة التمر، حبة موز هكذا نوع خاص، ومن الموز ما تصل الحبة إلى أزيد من نصف ذراع في بلد سنغافورة، حتى يقول أنه أتى بشيء منه ونزل في بلد معين، فلما دخل في المطار يعني شرطة التفتيش احتاروا، قال إيش هذا؟ قالوا هذا موز، قال هذا موز يعني خلع، قالوا الله موز، لما قشرها شاف موز يعني ولا حاملها يقول في المطار هذا موز، هذا شيء يعني عجيب. هذا مما ذكر، لكن لو يزور أقطار الأرض ترى العجب، أصناف كثيرة جدا يعسر تعدادها. قال ومن أنفسهم فنوعهم إلى ذكر وأنثى وفاوت بين خلقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة. الخلق يعني كل من على هذا الأرض خلق كثير جدا، الحاضرون في المسجد خلق عجيب، منهم الأبيض والأسود والأصمر والأحمر، ومع ذلك هم في أنفسهم يختلفون كسرا وطولا، حتى الخلق أيضا وأوصافهم الظاهر والباطن. ومما لا يعلمون أي من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن علمنا والتي لم تخلق بعد، فسبحانه وتعالى أن يكون لهم شريك أو ظهير أو عوين أي معين أو وزير أو صاحبة أو ولد أو سمي أو شبيه أو مثيل في صمات كماله ونعوت جلاله أو يعجزه شيء يريد، يعني شيء من المخلوقات الله جل وعلا مما لا نعلم. ولو أن الإنسان يطالع بعض ما يحدث عن مخلوقات عجيبة في البحار والأدغال والغابات وغيرها يرى الشيء العجب، ما لا يتصور من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على تعظيم الله جل وعلا، ولهذا قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي ينزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقص، فهو الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال. ثم جعل لهم آية أخرى قال وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. أي وآية لهم على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم. الليل نسلق منه النار أي نزيل منه الضياء العظيم الذي طبق الأرض فنبدله بالظلمة ونحلها محله فإذا هم مظلمون، يعني الليل والنهار، يذهب الليل يأتي النهار ويذهب النهار يأتي الليل، فكأنه سلخه منه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كأنه عملية سلخ في إذهاب الليل والمجيء بالنهار والعكس بالعكس، وهذه من الآيات العظيمة الدالة على عليه سبحانه وتعالى. أنا نكتفي بهذا إن شاء الله، الله تعالى أعلم، ونشرع الأسبوع هذا إن شاء الله في الدروس التي اعتدناها، يعني البرنامج العادي الذي نسير عليه. السبت بعد العصر كتاب التوحيد، والاثنين بعد العصر في عمدة الأحكام، المغرب العشاء تحفيظ القرآن والتفسير، إلا الأربعاء والجمعة عندنا الرسالة القيروانية بالنسبة للطلبة يوم الأربعاء بعد الظهر في قواعد في الجرح والتعديل، أو الخميس صباحا شرح المتون، وقبل المغرب قراءة القرآن مع تفسير كلمات القرآن. هذا البرنامج الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى كالعادة، لعله نزيد بعض الدروس يعني شرح البخاري بعد العشاء، لكن لما يتيسر الأمر نخبركم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. العمدة العادة بالاثنين، أي على زال نصف النهار، يشوفوا اللي يحضروا إذا يناسبهم بالثلاثاء نمدهم بالثلاثاء، الإخوة اللي يحضروا عمدة الأحكام شاوروهم إذا يناسبهم بالثلاثاء بعد العصر نرده بالثلاثاء بعد العصر، وإذا كان يناسب الاثنين بعد العصر يبقى بالاثنين بعد العصر، يعني ينظرون ما يناسب، ينظرون ما يناسب إن شاء الله تعالى. ولعلنا نبدأ كتاب الأدب المفرد للبخاري، نختار له يوم يناسب عامة الناس إن شاء الله تعالى، يكون الدرس بين المغرب والعشاء بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.